اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. بعض تفصيلا في مسائل الزكاة، لكن أقسم الزكوات إلى ثلاث تقسيمات: زكوات على رأس المال فقط، وزكوات على رأس المال والنماء أو الدفع أو الربح، يعني زكاة تؤخذ رأس المال فقط، وزكاة رأس المال والربح والدخل المتولي من رأس المال، والزكوات تؤخذ على الربح أو الدخل أو النماء المتولي من رأس المال أو نفرق هذه الزكاة. الزكاة المتعلقة برأس المال اللي هي النقود والذهب والفضة فقط، أي فلوس معاه، أي رأس مال تطلع عليه الزكاة، أي ذهب أي فضة طبعاً بلغ النصاب ومر عليه الحكم. النوع الثاني وهنعرف ليه التفريق، رأس المال والنماء أو الدخل أو الربح عروض التجارة وبهيمة الأنعام السافرة. هنا عند رأس المال أتاجر به، عند 100,000 فأنا أتاجر طوال العام، فمثلا في شهر المحرم زاد المال من 100,000 بقى 130,000 من التجارة، فأخذ المال يزيد شهر بعد شهر، أو ظل رأس المال كما هو إلى آخر يوم في العام، آخر يوم في الحول الزكوي المال بتاع رأس المال ربح 50,000 جنيه، 20,000 جنيه، أي مبلغ، وتاني يوم وجبت عليه الزكاة، استحقت الزكاة. الزكاة تفرض عليه إيه؟ هتقول للربح لم يمر عليه الحول؟ لا، الحول هنا هو حول رأس المال الأصلي. الحول إيه؟ ما واحد يقول لك لا أنا هما 100,000 ونبطت طول السنة مثلا ما عليهش الزكاة إلا على 100، أو كان مالي أقل من المصرف، أو كان المال اللي عندي أقل من المصرف، والربح ده لسه جاي إيه؟ أطلع عليه زكاة؟ لا، أنا هطلع على رأس المال إيه؟ الأصل لا، هنا على رأس المال والربح المتولد من رأس المال أو الدخل المتولد من رأس المال، لأن الحول هنا هو حول الإيه؟ هو حول رأس المال. طب بهيمة الأنعام السليمة، واحد مثلا عنده إبل بقر غنم، فما عنده مثلا ضرب مثال على الإبل في الخمس شهر 10 شهور، من 5 لـ 9، من 5 لـ 9 2، من 9 لـ 14 3، من 14 لـ 19 4، من 25 يكون هناك ايه؟ بيطلع الانسان فرض. طيب هو هذه الشخص انها تكون سالمه، ما تولد عنها طوال العام، ما تولد عنها طوال العام يبقى الابل نفسها هي راس المال، وما انتجت هو ده الربح، هو ده الدخل، هو ده النماء، يحصل الكل وتبقى الزكاه ايه؟ على راس المال والنماء. نيجي للنوع الثاني وهو الزكوات النماميه او الدخليه او الربحيه. انت بتطلع على ايه؟ على الربح. لازم نعرف ان عندنا ما يسمى بعروض القنية. عروض القنية رجل مثلا عنده مصنع، الأرض والمباني والآلات، هذه أصول تسمى عروض القرآن. العروض الأصول دي ليس فيها زكاة، مع أن رأس مال ويملك أرض والأرض تزيد، ولكن هذه رأس المال هذا ليس عليه زكاة. فهم من عليه زكاة الربح الناتج من عمل المصنع، من عمل الآلات، اسمه الزكاة الداخلية أو الأمانية. فهنا هذه التفرقة. الأسبوع الماضي في آخر الإخوة سألت الأضرار تخصم أو لا تخصم، فبعض الإخوة فهمت هي الزكاة تحسب إزاي. تعالوا نحن نضرب بعض الأمثلة. أولي فتاة بزرع أرز، والأرز زكاة زرع ثمره وآكل حقه يوم الحصاد. جيت حصدت الأرز بتاعي ثم نزعت قشره، أو وهو بقشره قمت بخصم الفرق من القرش من الأرز المنزوع قشره من الذي بقشره. نفترض أن الأرض بتاعتي جابت مثلا 10,000 كيلو، كيلو 10,000 كيلو أرز، وسعر الأرز بالنسبة للفلاح لما يعطيه التاجر يساوي 3 جنيه، يبقى ب30,000 جنيه. الفلاح تقول له الزكاة على الكام؟ أي واحد بسرعة يقول إيه؟ هو مطلع كام؟ 10,000 كيلو. بيسقي بماء السماء ولا بالآلة؟ بالآلة. إذا 5%، 5% من 10,000 يعني يطلع 1,500 كيلو. أقول له هذا كلام خطأ. ليه؟ لأن زكاة الزرع والثمار هذه تخضع لزكاة الربح، النوع الدخيل، لزكاة الدخل والنماء. هي الأرض اللي هو زارعها عليها زكاة؟ لا. إذا كان هو مأجر الأرض، الأرض دي المزارع ده مأجر الأرض، الإيجار عليه، الإيجار على المزارع. طيب هو يسقي فيتكلف تكلفة السقف، وممكن أن يتكلف تكلفة أخرى، هي تكلفة إيه؟ تكلفة الأسمدة وما شابه. فمجموع هذا كله يسمى مجموعة التكاليف والديون، مجموعة التكاليف والديون. طيب أنا طلعت الأرض مثلا في فترة 6 أشهر، والأرض دي أنا مأجرها مثلا في السنة ب2,000 جنيه، يبقى نصيب الأرز إيجار كام؟ 1,000. طيب أدي 1,000، وبعدين أنا تكلفت للساقي تكاليف الأسمدة وما شابه مثلا 4,000 جنيه، بقوا كام؟ بقوا 5,000 جنيه. 1,000 إيجار وساقي وأسمدة مثلا 4,000، يبقى 5,000 جنيه، أو أقول 5,000 أو 6,000 جنيه. طيب أنا أطلع 10,000 الأرز، أطلع على طول 5%، أطلع 1,500 كيلو. طب والتكاليف دي اللي أنا تكلفتها؟ فكثير من قال إن هذه التكاليف تقسم. أولا تقسم أنا عندي 10,000 كيلو، طب أنا صرفت فلوس ولا المفترض إن أنا هطلع إيه؟ أرز. هنا أنا الكيلو 3 جنيه، وانا صرفت 6,000 جنيه، يبقوا كام؟ 200 كيلو. انا عليا كام؟ 1,500 كيلو. اقصى مجموعه التكاليف 200، يبقى انا اطلع زكاه كام؟ 1,500. دي هذه على سبيل المثال. تعالى بقى زي مساله التجاره، انا راجل تاجر، زكاتي زكاه عروض تجاره، جمعت مالي وما لي وما علي، مسألة الديون فيها خلاف. إذا كان الدين يستغرق مال، أنا أزكي المال اللي عندي ولا لا؟ بعض العلم قال إن طالما المال في إيدي وأنا لم أرده إلى صاحبه فأنا أزكيه، لا لكن في مسألة ثانية، هل المال واحد يزكى مرتين؟ إذا في ازدواج في إخراج الزكاة؟ لكن ناخذ مثال ثالث، عندي 100,000 جنيه، فحسبت الفلوس اللي هي فوقت ال 50,000 بقى 150، فعليا 30، أصبح مالي 120,000 جنيه. التجار والشركات الكبيرة عليه ضرايب ممكن هو بيجي يحسب الزكاة في شهر رمضان مثلا، فشهر رمضان ده يخالف السنة المالية، هو بيحاسب في الضرايب السنة المالية، فالشركات الأشخاص اللي بيدفع ضرايب بتعامل نسبة معينة للضرايب، تقدير معين على السنة اللي فاتت اللي قبلها ما شابه. طب أنا مالي كل الوقت 120,000 والضرايب اللي أنا هدفعها هدفع مثلا ضرايب 20,000، أقسم المال مال الضرائب من المال كل المال، المال اللي واجب عليه الزكاة 120، أقسم الأول 20,000 إذا كانوا بتوع الضرائب يبقى في الصافي كام؟ 100,000، آخذ الزكاة على 100,000 مش هقول 120,000 زكاتهم كذا يبقى أقسمهم عشان الضرائب، ليس هذا هذه مسألة من مسألة الفوز. مسألة أخرى، إنسان يسير في الطريق فوجد شنطة فيها 30,000 جنيه 40,000 جنيه مال يزيد عن النصاب، مال إيه؟ يعني لو إحنا قلنا النصاب مثلا الذهب بعيار 24 وليس أقل، يعني 35 جرام ذهب في ساعة، الذهب بعيار 24 لأن أقل ما في المعادن الأخرى، 24 بتبقى نسبة المعادن الأخرى يعني طفيفة لتماسك الذهب وهكذا. ف 85 جرام هو مثلا الجرام ب 300، 24 في 25,000 جنيه. فأنا وجدت في الطريق مال أكثر من 25,000، اسمه المادة اسمه إيه؟ لقطة. أعرفه عام، أعرفه عام كامل. بعد التعريف لم أجد له صحيفة. طب المال ده مش قاعد عنده سنة؟ مر عليه اليوم مال قد بلغ النصاب؟ نعم. قال بعض أهل العلم أن هذا المال يخضع لزكاة الركاز. طلع الخبز 20%، المال ده هو ان لم تجد له صاحب فيكون لك، فهو مال بلغ النصاب مر عليه الحول فيعادل معامله الركاز فاخذ الزكاه والخبز. ناتي لمساله في مساله زكاه الفطر. شوف اخوانا، لو انا عندي كفتين، الاولى يا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر رمضان كام او كيف صاع. انا قلت قبل كده ان صاع 4 حبات، والمده بيختلف بحسب نوع ما ياخذ. الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج طعام والصحابة أخرجوا طعام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا نلتفت لغيره. طيب عشان ما نجيش كتير، جمهور العلماء قال بإخراج زكاة الفطر طعام. واحد يقول لك يا عم الإمام أبو حنيفة قال تجوز إخراج الكين، وواحد يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول العالم فلان كذا وفلان كذا. طيب قلنا لكم جمهور العلماء يقول بإخراج الكين، هنروح لرأي. لو احنا طبقنا هذا المثال في حياتنا في حاجات كتير، كل مسألة فيها خلاف ناخد بأقلها حجة بأضعافها حجة، حاجات كتير جدا جدا جدا هتغير. يكلم في صلاة العيد جمهور العلماء على أن يسوي. طب لو قلنا أنها واجب برأي من قال أنها واجب أو برأي من قال أنها فرض عين أو كذا أو كذا في أشياء كثيرة جدا ستتغير. نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا قول غير، وحتى لو في المسألة هناك قول لجمهور العلماء نترك قول جمهور العلماء إلى قول قائل، قد نأخذ برأي لكن عند الاضطرار عند الضرورة، لكن ليس تكون هذه هي القاعدة أو أن الأمر يتساوي إن ما فعله النبي وفعله الصحابة يتساوى مع رأي عالم من العلماء. لا، عند الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الصحابة، ثم عند قول جمهور العلماء هذه القاعدة. لكن نفترض في حال شاذة في حال خاصة، من الممكن أن نأخذ بمثل هذا الرأي عند الاضطرار عند الضرورة، كما قال شيخ الإسلام في الدنيا وغيره في مسألة إخراج الدين. لكن الأصل أن زكاة الفطر تخرج طعاما. أنا والله لا أقول أبدا إلا لأن من أخرج زكاة الفطر قيمة لا تكسبه، وهذا رأيي وراء الكثرة في العلماء أن من أخرج زكاة الفطر قيمة لا تكسبه فإنه ما أخرج. بعدين سبحان الله من أربع سنوات تفتكر الإخوة معانا من أربع سنوات خمس سنوات كثير من أصحاب الأموال جزاهم الله خيرا عنده زكاة مال، فيعمل إيه؟ يعمل وجبات لتوزيعها على الصائمين، وجبات فرخة وزيت زيت وشوية بطاطس وطماطم وبتاع وزعها. بعد كده بس انتبهنا فبدأنا نسأل زي إخواني الأولاني أدب الزكاة. الله، هو احنا نقول زكاة المال تطلع مال تطلع طعام؟ نقول زكاة الفطر تطلع طعام؟ نقول لا تطلع مال. انت عايز مصلحة مين بالظبط؟ عايز مصلحة مين؟ الأساس أنك تسمع وتطيع فقط. مسألة المصلحة المتعدية لغيرك أنت مطالب. قال الله سمعنا وأطعنا، قال رسول الله سمعنا وأطعنا. تقول لي بقى مصلحة الفقير ومصلحة كذا، ده القصد الذي شرع إن زكاة المال تخرج مال، زكاة الزرع والثمار تخرج زرع وثمار، زكاة بيت الأنعام تخرج جنسها، زكاة الفطر تخرج طعام. هو الأعلم والأحكم والأرحم من عباده، سواء كان وجهه واضح الله في الكتاب أو في السنة. يبقى لا نخوض في هذه المسألة كثيرة، ولا يتساوي أبدا مسألة إخراج الطعام أو إخراج القيمة. وهل يقول من قال؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم عليه. نيجي لمسألة التقديم، تعال مثلا الوزن، سواء من البر، القمح، الشعير، السبين والأصناف التي ذكرها من أخوة الأخوات. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله جاء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ببر جيد، وجاء ببر، فما الصاع من طلبة العلم، وجاء بالوزن الكيلو، فقاس البر فطلع كام؟ 2 كيلو و40 جرام. 2 كيلو و40 جرام. ومرة أخرى فعلها، وملأ الصاع من بر آخر، فكان الوزن بالكيلو 2 كيلو و35 جرام. وفي مرة أخرى جاء بالأرز فوضع في صاع في صاع النووي ثم وزن. الأول الأرز هو الحبة الصغيرة اللي هي المعروفة المشهورة للمريض. مرة طلع الوزن 2 كيلو كلمات و40 جرام مقارب للبر، ومرة طلع 2 كيلو و100 جرام، 2 كيلو و100 جرام، وأرز آخر وزن لكن ليس بوصف الشيء أربعمية جرام، وأهل الأصناف بالنسبة للأرز وزنا اللي هو الأرز البسمتي اللي هو الحبة الطويلة دي طلع كلام 2 كيلو 575 جرام. أنا بقول ليه الاختلاف؟ الاختلاف في الأصناف فيختلف في الوزن. فالإنسان يحرص دائما على أنه يخرج زكاة فطره في الاحتياط، يحتاط 2 كيلو و400 جرام، 2 كيلو ونص، طب وما بتخدمه 3 كيلو، يعني ايه ما هتزيد ايه؟ شيء قليل. طيب هل كل الناس تخرج الأرز؟ لا، بعض الناس يخرج على التمر. شيخ ابن عثيمين ايضا قاس انواع من التمر، وكان في السعوديه انواع التمر كثيره جدا. فكان المد يقول للصاع كم مد؟ 4. كان المد من التمر بانواعه المختلفه يتراوح من 760 جرام ل 790 جرام. التمر بالاختلاف طلع المد كان 760 جرام وغيره طلع 770 وغيره 780 اقصى 790 جرام. لما تيجي تحسب المد مثلا 790 وتحسب الاربع عمدان تجد 3 كيلو و160 جرام، يبقى اللي يطلع طب يطلع كام؟ 3 كيلو و160 جرام. واحد انسان وسع الله عز وجل عليه، تعال طب الكلام ب 12 ب 14 ب 15 تعال احسب 3 كيلو ونص طن طلع الطن. طب الزبيب يكون له وزن اعظم ان شاء الله عز وجل، يعني هذه ربما فاتتنا ان شاء الله العام القادم سنضع المكاليل والموازين الشرعيه لكن بوزن العصر وزن الكيلو تكون متوفره للناس جميعا. يبقى هذا الفرق في الوزن لابد ان احنا ننتبه له عند اخراج زكاه الفرق. مش كل انسان يقول له ايه؟ يحسب على الارض. مش انسان بسيط رزقه قليل يقول له احسب على الارض فطلع مثلا بمقدار 10 جنيه بمقدار 10 جنيه فوكل غيره ان يخرج الطعام كل واحد يقول له 10 جنيه 10 جنيه لا، ممكن يقول له واحد 50 جنيه للواحد. ثم تخرجه خرج تمر زبيب وغيره لاقصى الامر في نطاق ضيق اخذ الاقل له دائما في كل شيء باخذ الاوسط الاشياء وزنا وسعرا، اوسط الاشياء وزنا وسعرا. هذا يعني ما اردت ان اذكر نفسي واخواني به، وان كان هناك بعض الاشياء خاصه فاصحابها يسالون عنها، اسال الله عز وجل. زكاة الركاز. طيب خلص المحاضره ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. زكاة الركاز. زكاة الركاز الاصل انها هي المال المدفون بالجاهليه. مال بحس فوضيت معدن من المعادن ذهب حديد كذا اي دلوقتي في زماننا البترول وما شابه يقاس عليه ان يخرج الانسان ما تكلفش واحس كده في الزكوات الاخرى تجد الزرع والثمار في اسمده وفي ساقي وفي لعب وايجار وما شابه وبهيمه الانعام وشبه لها ايضا سعر وتجاره الى غير ذلك. لكن هذا المال وعدت انت مال هذا المال الذي وجدت لا يد لك فيه لا تعب ولا مشقه ولا كذا. ولذلك كان مجرد ما تجد هذا الركاز، الركاز ملوش حصان، ملوش ايه؟ اللي هو الحمل، ملوش حمل، استنى سنة ملوش، طيب مقدار معين برضه ملوش، لا تقول لي بقى ليه طلب الجيران بالذهب بالسعر كام؟ لا لا، فالركاز ليس له مثل هذه الأشياء. أنت وجدت مثلا من طن بترول، من طن زكاة الدم، فمسألة زكاة زي ما انا قلت في مساله الايه المال المنتقط اللي هو اللقطه العلماء قصوا عليه كمان ركاز قصوا على الركاز لانه يشمله قياسا عليه بعض اهل العلم قاس عليه ايضا ما يستخرج من البحار ما يستخرج من البحار لكن مع فارق ان الذي يستخرج هذه الاشياء من البحار يتكلف اخراج المتاهل ومشابه يتكلف اشياء كثيره لكن اوجبوا عليه زكاه مثل زكاه الركاز وماذا عن الايجاز لان الامر يعني ايه ليس عندنا بالسعه التي تستدعي التوسع في مثل هذا الامر نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما يفعل ويفعل.